الخبر. لا، بل العكس، يرى وجوب حذف الخبر مطلقا حتى وإن كان كونا خاصا، حتى وإن كان كونا خاصا دون استثناء. يعني هذا القول الثاني قريب من قول ابن مالك. ابن مالك يقول يجب الحذف غالبا، القول الثاني يقول يجب الحذف دائما. واضح هذا الكلام؟ القول الثالث بالتفصيل، مفهوم هذا؟ فأنا قلت في القول الثاني يجب الذكر، لا ليس بصحيح، يجب الحذف دائما بدون استثناء، وهذا الذي ورد فيه الذكر مؤول فيه تأويل. لو جاء الكلام فيه ورد ذكر خبر الخبر بعد لولا فهو مؤول عند هذا الفريق الثاني. يعني قول الفريق الثاني بوجوب الحذف دائما هو قريب من قول ابن مالك. ابن مالك يقول بوجوب الحذف غالبا، وهذا القول يقول بوجوب الحذف ها دائما. واضح هذا الكلام؟ وعند الفريق الثاني إن ورد ذكر الخبر فهو مؤول ليس الخبر، الكلام يقبل التأويل. وعند ابن مالك إن ورد ذكر الخبر فهو قليل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال هنا والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما، دائما وليس غالبا، وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول، كبيت ابن مالك، كالبيت السابق كما قلنا مؤول، ليست قبله هي الخبر، هي متعلقة بماذا؟ بالخبر، والخبر محذوف كما قال. والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا. كونا مطلقا يعني كونا عاما، وكونا مقيدا أي كونا خاصا. فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه، نحو لولا زيد لكان كذا، أي لولا زيد موجود. وإن كان كونا مقيدا فإن دل عليه دليل جاز حذفه. أنتم معي؟ وإن كان كونا مقيدا عفوا، فإما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره. أنتم معي؟ معي أخوان أم لا؟ نعم. نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيت. محسن هذا كون خاص ولا يوجد دليل فيجب أن يذكر، وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه. نحو أن يقال هل زيد محسن إليك فتقول لولا زيد لهلكت. مفهوم الآن أن التقدير لولا زيد محسن أو يحسن إلي لهلكت، أي لولا زيد محسن إلي، فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبته. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخواني هذا التفصيل؟ جميل. كون عام يجب أن يذكر، يجب أن يحذف. كون عام يجب أن يحذف، كون خاص يجب أن يذكر إلا إذا دل دليل فيجوز الذكر والحذف. ما هذا الجواب؟ لا محل له من الإعراب. جملة جواب الشرط غير الجازم ليس لها محل. قال ومنه قول أبي العلاء المعري يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسال. هذا مثال ذكر فيه الخبر لأنه كون خاص. الشاهد فلولا، سنشرح البيت، فلولا الغمد يمسكه، الغمد مبتدأ وجملة يمسكه هي الخبر، خبر وقع بعد لولا ذكر لأنه كون خاص ليس كونا عاما. واضح هذا الكلام؟ ما معنى البيت؟ شاعر يتكلم عن الجبان، عن الجبان، الرجل الجبان لا ينفعه السيف إن كان في يده، أليس كذلك؟ الرجل الجبان لا ينفعه السلاح الذي في يده، حتى لو كان معه سلاح لا يستفيد منه شيء لأنه جبان لا يستطيع أن يضرب به أو أن يستفيد منه. تمام؟ فالشاعر يقول يذيب الرعب منه كل عضب. العضب السلاح القاطع، السيف القاطع. فيقول عن الجبان يذيب الرعب منه كل عضب، الرعب يذيب السيف في يد الجبان. أو يذيب السيف الذي مع الجبان. الرعب الخوف يجعل السيف مجازا كأنه يذوب يعني. ثم يا خادم الله. ثم يقول: فلولا الغمد يمسكه لسالة. السيف مع الجبان في الغمد، تعرفوا الغمد؟ مكان السيف. فالشاعر يصف هذا، يتكلم عن هذا الجبان، يقول: يذيب الرعب منه كل عضب. الرعب أذاب السيف، والسيف في الغمد، ولولا أن السيف في الغمد لسال السيف لأنه ذاب. هو معنى ذاب؟ أصبح كالماء يعني. ما يفعل أم لا؟ لولا أن السيف في الغمد لسال السيف كما يسيل الماء، لسال الحديد يعني، لأنه صهر، صهر من الخوف. فالشاهد هنا: فلولا الغمد يمسكه لسال، لم يقل فلولا الغمد لسال. ثم يا اخوان ام لا؟ هو قال فلولا الغمد يمسكه، لان هذا كون، كون خاص. تمام يا اخوان؟ لكن طبعا هنا يجوز ذكر وحذف، يعني هو كون خاص لكن لو حذف ممكن، لان الكلام السابق دليل. هو قال يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد لسال. يعني مفهوم لولا الغمد يمسك السيف الذي ذاب هذا لسال السيف، فهو كون خاص لكن يوجد عليه دليل، فلذلك يمكن حذف، ولولا الدليل ما حذف. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل: وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب. هو هنا اختار الرأي الأول الذي ذكره في ابن مالك في غير هذا الكتاب، في غير الأفياء اختار طريقة التفصيل، كون عام يجب الحذف، كون خاص يجب الذكر إلا بالدليل. بالنسبة لابن مالك آخر كتاب بيت الخلاصة، هذه أقواله نعتبرها التي ممكن نرجح لنرجحها، ولا قد يكون مثلا في، لا يعني هذا يحتاج إلى معرفة يعني ترتيب الكتب عنده، يعني ما الكتب الذي بدأ بها والكتب الذي انتهى بها. دائما تجد التسهيل عكس أكثر الأقوال، يعني هو غالبا عندما يقول في غير هذا الكتاب يعني في التسهيل يعني غالبا، لكن طبعا هذا يحتاج إلى معرفة الوقت الزمني الذي ألف في هذا الكتاب والذي ألف في الأقوال. تمام. قال بعده: انتهينا الآن من الموضع الأول، نرجع إلى الأبيات. قال: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر، وفي نص يمين ذا استقر. ماذا يقصد بهذا؟ الحالة الثانية التي يحذف فيها الخبر وجوبا. انتم ما يفهم؟ الحالة الثانية التي يحذف فيها الخبر وجوبا، قالوا: إذا كان المبتدأ نصا في اليمين، أو إذا كان المبتدأ نصا في القسم، أو إذا كان المبتدأ قسما صريحا. كل هذه عبارات يعبر بها عن هذه الحالة. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ قالوا: إذا كان المبتدأ نصا في القسم أو في اليمين أو قسما صريحا وجب حذف الخبر بعده. ماذا يقصد بالقسم الصريح أو بالنص في القسم؟ انتبه. تعرفون القسم؟ القسم أن تحلف بعظيم، وكما هو معروف لا يحلف إلا بالله عز وجل أو بأسماء وصفات. يقولون القسم نوعان: قسم صريح وقسم غير صريح. ماذا يقصد بالصريح وماذا يقصد بغير الصريح؟ انتبه. أنت قد تقسم وتقول تالله أو والله لأفعلن كذا، هذا قسم. وقد تقسم بقولك بالله لأفعلن كذا، أليس كذلك؟ فوالله وتالله قسم، وبالله قسم. لكن يقولون والله وتالله قسم صريح، وبالله قسم غير صريح. ما الفرق؟ انتبه انتبه. يقولون القسم الصريح هو الذي لا يستعمل لفظه إلا في القسم. القسم الصريح هو الذي لا يستعمل لفظه والله أو تالله إلا في القسم. العبارة والله تالله لفظهما هل يستعمل في غير القسم؟ لا. الواو حرف للقسم، حرف جر للقسم فقط. التاء حرف جر للقسم فقط، أليس كذلك؟ فالقسم بوالله وتالله أو لفظ والله وتالله، والله وتالله هذان اللفظان لا يستعملان إلا في ماذا؟ في القسم. فهذا يسمى القسم الصريح، هو الذي لا يستعمل لفظه إلا في القسم. لكن القسم غير الصريح على العكس هو الذي يستعمل لفظه في القسم وفي غير القسم كبالله. هل بالله لا تكون إلا قسما؟ لا، قد أستعمل لفظ بالله في القسم وقد أستعمله في غير القسم، أليس كذلك؟ أستعين بالله، بالله أستعين. واضح هذا الكلام؟ فانتبه، نحن ننظر إلى اللفظ في ذاته، فاللفظ في ذاته دون أن يكون في الكلام قد لا يكون إلا قسما وقد يحتمل القسم وغير القسم. لا تنظر إليه وهو في القسم. أنا عندما أقول بالله لأجلهدن هذا الآن قسم، لا، أنا أنظر إلى اللفظ في ذاته. إلى اللفظ في ماذا؟ ها؟ في ذاته. فاللفظ في ذاته قد لا يكون إلا قسما كوالله وتالله، لا يستعملان إلا في القسم. إن وجدت والله أو تالله خلاص مباشرة هذا المتكلم سيقسم. لكن بالله اللفظ في ذاته قد يستعمل في القسم وقد يستعمل في غير القسم. وجدت بالله، ربما هذا المتكلم سيقسم بالله لا يجتهدن، وربما لن يقسم بالله أستعين، أليس كذلك؟ فاللفظ في ذاته قد يكون قسما وقد يكون غير قسم. فلذلك يقولون القسم نوعان، قسم صريح وقسم غير الصريح. هو الذي لا يستعمل لفظه إلا في القسم، والقسم غير الصريح هو الذي لفظه قد يستعمل في القسم وفي غير القسم. لذلك يقولون الأول قسم صريح أو نص في القسم، والثاني قسم غير صريح أو ليس نصا. ماذا يقصد بكلمة نص؟ النص هو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا معنى ماذا؟ لذلك يقولون ابن عمام في الفقه يقولون لا اجتهاد مع النص. المقصود بالنص ليس الدليل، بل الدليل الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. إذا كان الدليل ليس له إلا معنى واحد ففيما الاجتهاد إذن؟ أنتم معي؟ ممكن الاجتهاد في فهم النص كما يقولون يعني، لكن اجتهاد معه تخالف النص وتؤوله هو لا يحتمل إلا ماذا؟ إلا معنى واحد. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، هذه الآية تحتمل كم معنى؟ معنى واحدا فقط، حرمة قتل النفس، أليس كذلك؟ هذه الآية كما يقول نص في حرمة الانتحار. أنتم معي يا أخوان؟ قال الله تعالى مثلا ولا تقربوا الزنا، هذه الآية نص في حرمة الزنا. واضح؟ لذلك يقولون عن القسم الذي لا يستعمل إلا في القسم يقولون ها هو نص القسم، وغيره الذي يستعمل في القسم وفي غير القسم يقولون ليس نصا. يعني ماذا؟ ها يحتمل يعني. واضح هذا الكلام؟ فنأتي لموضوعين. يقولون يحذف الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ نصا في القسم، أي قسما صريحا، أي لا يستعمل لفظه إلا في القسم. طيب أعطينا مثالا يا أستاذ لمبتدأ هو نص في القسم ولذلك حذف خبره. طبعا بالله وتالله لا يصلحان، هما نص نعم لكن لا يصلحان المبتدا لانهما شبه جمله، هما نص في القسم، هذا سياتي في الخبر ان شاء الله. هذا خبر يعني يصلحان خبر لكن لا يصلحان مبتدا بالله وتالله ووالله. لماذا؟ لانهما ليس هذا شبه جمله، هذا شبه جمله، وشبه جمله لا يكون ماذا؟ لا يكون مبتدا. فنريد مثالا لمبتدا هو نص في القسم، قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا كله موجود في الكتاب. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أين القسم؟ القسم في لعمرك. طب ما معنى كلمة لا لعمرك؟ كلمة عمرو هنا في هذه الآية وهي بهذا المعنى لا تستعمل إلا في القسم بمعنى العمر الحياة. الله عز وجل يقسم بحياة نبيه تعظيما له وإكراما. فعندنا كلمة عمر بتسكين الميم أو بضم الميم عمر، وعندنا كلمة عمر، عمر بضم العين مع تسكين الميم أو ضمها عمر أو عمر، ويوجد كلمة عمر بفتح العين. كلمة عمر طبعا المعنى واحد الحياة يعني، لكن كلمة عمر بفتح العين لا تستعمل إلا في القسم. عفوا سأقول عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. فانت أخ عبد الرؤوف؟ نعم نعم لا بأس، لا مشكلة لا مشكلة لا مشكلة، لكن لو الأحسن لو اشتريتها بدون ضبط يعني بدون حركات، لا بدون، لو كانت بدون حركات هذا أفضل يعني. لو لا بس لو يعني استطعت ان تردها وان تشتري وحده اخرى فلا بس، هذا افضل يعني. وان كانت هذه ان لم تستطع فلا مشكله لا مشكله. عفوا عليكم السلام. تمام. ففي الايه لعمرك بفتح العين، هذه الكلمه عمر هي بمعنى عمر اي الحياه، ليس عمر الرجل، لا لا حياه، كان المعنى وحياتك. لكن هذه الكلمة بفتح العين لا تستعمل إلا في ماذا؟ في القسم، لا تستعمل في غير القسم. في غير القسم أقول لك كم بلغت من العمر، لا أقول كم بلغت من العمر. واضح هذا الكلام؟ هي لا تستعمل في غير القسم. تمام يا إخوان؟ إن أردت غير القسم فقول العمر أو العمر. تمام؟ لكن في القسم تقسم بهذه الكلمة، أو هذه الكلمة لا تستعمل إلا قسما، فهي قسم صريح، نص في القسم لا تستعمل إلا فيه. ففي الآية لعمرك مبتدأ، وأين خبره؟ محذوف وجوب. طب ما تقدير الخبر؟ وانتبه معي هناك تنبيه. الآية لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أحدكم سيقول عمر مبتدأ وجملة إنهم لفي سكرتهم يعمهون خبر، لا، هذه الجملة ليست خبر، هذه جملة جواب القسم. هذه الجملة إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذه جملة جواب القسم، الشيء الذي يقسم عليه. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ وهذه الجملة جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب. أنا عندما أقول والله لقد سافر زيد، جملة لقد سافر زيد هذه اسمها جملة جواب القسم، هذه ليس لها محل. كمثل الآية لعمرك إنهم لفي سكرتهم، هذه جملة إنهم لفي سكرتهم ليست جملة الخبر، هذه جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب. أين خبر المبتدأ إلى عمرك؟ محذوف، محذوف وجوبا. ما تقديره؟ تقديره قسمي أو يميني. تفضل. تقديره قسمي أو يميني، فالتقدير في غير القرآن لعمرك قسمي مؤول. ما معنى مؤول؟ قديم تخدير. قصدي تخدير ما مصدر مؤول ولا محذوف فقط؟ كيف مصدر مؤول؟ أين مصدر مؤول؟ تحمل قسم. نعم هذه الجملة في الأصل، لكن كلمة قسم هي الخبر ويحذف وجود. يعني يقولون هنا يا إخواني كلمة عمرو مبتدأ والخبر محذوف وجوبا والتقدير لعمرك قسمي أو يميني إنهم لفي سكرتهم. فعمرو مبتدأ الياء مضاف إليه، جو الكلمة قسمي أو يميني هي الخبر، يعني لعمرك هذا قسمي، هذه العبارة لعمرك هي ماذا؟ ها؟ هي قسمي، لكن هذا الخبر لا يجوز ذكره بل يجب ماذا؟ ها؟ لماذا؟ مفهوم قسم صحيح. كلمة لعمر لا تكون إلا قسما، فإن إذا أنا إذا قلت لعمري فماذا تظن؟ تظن أن هذا قسمي أليس كذلك؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ واضح هذا الكلام؟ فالحالة الثانية التي يحذف فيها الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ قسما ها صريحا كهذه الآية، إذا لا حاجة، والخبر دائما يقدر بقسمي أو يميني، فهذا الخبر يحذف وجوبا لعدم الحاجة إليه، لأن النص في اليمين يدل عليه، هي نص في اليمين، المبتدأ نص في القسم يدل على هذا المحل. طيب قد يقول أحدكم يا أستاذ ألا يمكن أن نعرب إعرابا آخر؟ ألا يمكن أن نقول عم خبر مقدم وهو قسم صريح، والمحذوف هو المبتدأ، نعرب كلمة قسم مبتدأ لكن حذف وجوبا، يعني ماذا فعلنا؟ فعلنا العكس فقط، أنت قلت مبتدأ والخبر محذوف، ممكن نقول خبر مقدم والمبتدأ هو ماذا؟ هو المحذوف، وهذا سيأتي أيضا في باب حذف الخبر في حذف المبتدأ، في حذف المبتدأ سيحذف المبتدأ إذا كان الخبر قسما صريح العكس، يعني أنتم معي؟ معي فأنا لا؟ فقد يقال هذا، لما لا نقول عمرو خبر مقدم والمحذوف هو المبتدأ وهو كلمة قسمي أو يميني؟ نقول لا. لما لا؟ ها اللام، هذه اللام التي مع كلمة عمرو، لا لا عمرك ما هي؟ هي لام الابتداء، ولام الابتداء لا تأتي إلا مع ماذا؟ إذن هي تدلنا يقينا على أن كلمة عمرو هي ماذا؟ هي المبتدأ، والمحذوف هو ماذا؟ لماذا نقول هذه اللام مبطئ القسم؟ ها؟ لماذا نقول هذه اللام مبطئ القسم؟ هي ليست مبطئ للقسم، لأن كلمة عمرو هي القسم، ونفسها اللام مبطئ القسم هي نفسها لام ابتداء. اللام المبطئة للقسم تشير إلى قسم متقدم، متقدم كقوله، يعني اللام مبطئة لا تجتمع مع قسم، لا تجتمع مع، قد تجتمع لا مشكلة، لكن هي تأتي بعد القسم ليس قبل القسم. أقول مثلا والله كما في قوله تعالى لئن لم يفعل ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، التقدير والله لئن لم يفعل، هذه اللام التي مع لا إيه لا إيه هي اللام الموطئة للقسم، يقولون موطئة ممهدة، يعني هي التي تشير إلى قسم محذوف متقدم. أهذه قبلها القسم، لكن هذه الآن قبلها القسم أم بعدها القسم؟ فليست لام القسم. طيب هذا ضبط جيد، جميل، واضح هذا كلام؟ فهذا ها هذه اللام تدلنا يقينا على أن كلمة عمرو هي المبتدأ وأن المحذوف هو ماذا؟ هو الخبر. لذلك قال ابن مالك وفي نص يمين ذا استقر، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف، هذه حالة. ثم أيضا وفي نص يمين، في نص يمين أي في القسم الصريح أو في اليمين الذي هو نص ذا استقر، ذا أي حذف الخبر وجوبا، استقر أي ثبت. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ جميل. طيب تعال إلى الشرح مباشرة، تعال إلى الشرح مباشرة حتى يعني نربط بين الشرحين أو شرح الناقل. طيب قد سؤال أيضا قد يتبادر إلى الذهن، سؤال أيضا قبل أن نقرأ شرح الناقل، قبل أن نقرأ شرح ابن عقيل هناك سؤال يا أستاذ، أنت قلت لو كان المبتدأ قسما صريحا حذف الخبر وجوبا، طيب لو كان المبتدأ قسما لكنه ليس صريح، لو كان عندنا مبتدأ هو قسم نعم لكنه ليس ماذا؟ فها فما حكم خبره؟ يحذف وجوبا أيضا أم يحذف جوازا؟ يحذف جوازا، يحذف جوازا. مثال كلمة عهد الله يمكن أن نستعملها في القسم أليس كذلك؟ وقد لا تكون قسم، هي في ذاتها عهد الله تصلح قسما وتصلح ها غير قسم. أنا قد أقسم بعهد أقول عهد الله لأفعلن كذا، وقد أقول عهد الله يجب الوفاء به، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ قد تستعمل قسما وقد تستعمل في غير، فهي كمثل بالله يعني. هي في ذاتها تحتمل، ليست نص، ليست كعمر التي لا تكون إلا قسم. فإذا أقسمنا وقلنا عهد الله لأجتهدن، وأعربنا كلمة عهد مبتدأ عهد الله، طبعا التقدير عهد الله قسمي أو يميني، هكذا التقدير دائما، لأجتهدن، أجتهدن هذا الجواب. فالمبتدأ الآن عهد الله، هذا قسم نعم لكن ليس صريح. حكم ما حكم خبره؟ قالوا يجوز ذكره وحذفه لا بأس. يمكن أن تقول عهد الله قسمي أو عهد الله علي لا بأس، أو يمكن أن تقول عهد الله فقط لا اجتهد. واضح هذا الكلام؟ إذن إذا كان المبتدأ قسما صريحا حذف خبره وجوبا، وإن كان قسما غير صريح حذف خبره ها جوازا. واضح يا أخواني؟ نعم. خبر مقدم والمحذوف مبتدا، لا يعني بالنسبه لهذه الجمله عهد الله يمكن ان نقول هي خبر مقدم، هي ممكن نقول مبتدا والخبر محذوف جوازا، او العكس نقول هي خبر مقدم والمبتدا محذوف جوازا ايضا كما سيت، يعني هي تحتمل وجهين خبر او مبتدا، ليست كعمر، عمر يجب ان تكون مبتدا لوجود ماذا؟ لم. واضح هذا الكلام؟ طيب لو قلنا لا عهد الله لاجتهدن، يجب ان نعربها مبتدا، يجب ان نعربها ماذا؟ لوجود الأمن. طيب قال ابن عقيل رحمه الله والحذف يجوز، دعنا الحذف نحن نتكلم في إعراب عهد فيها وجه. قال الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين نحو لعمرك لا أفعلن، التقدير لعمرك قسمي، فعمرك مبتدأ وقسمي خبره، ولا يجوز التصريح به أي بالخبر. قال قيل ومثله يمين الله لأفعلن. أولا يمين الله هي نعم يمكن أن نقول هي قسم صريح، لأن كلمة يمين بمعنى قسم، قسم الله، فهذه العبارة قد لا تستعمل إلا في القسم. هل يمكن أن تستعمل جملة عبارة يمين الله بمعنى قسم الله؟ ممكن، يعني ممكن تستعمل في غيره. يمين الله مبرور، الله عز وجل إذا أقسم يعني فإنه يبر بقسمه سبحانه وتعالى. فهنا اختلاف من ناحيتين بين يمين الله وبين العمرك. أولا يمين الله ليست قسما صريحا، ثانيا لا يلزم أن نعربها مبتدأ، لا يلزم أن نعربها مبتدأ كما قلنا قبل قليل في عهد الله. واضح يا إخواني؟ قال هنا قيل ومثله يمين الله لأفعلن، التقدير يمين الله قسم، يعني هو يقصد ابن عقيل يقصد بالتمثيل يعني هذا مثل هناك في لعمرك حذف الخبر وجوبا ولم يحذف المبتدأ، وهنا كذلك تمام. لكن ابن عقيل يقول وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبر لجواز كونه مبتدا. واضح هذا الكلام؟ يعني هو كمثل عهد الله يعني ليس كمثل عمرك. الوجه يجوز الخبر والمبتدا محذوف أو مبتدا والخبر محذوف تمام. قال قيل ومثله يمين الله لأفعلن، التقدير يمين الله قسمي، وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدأ، والتقدير قسمي يمين الله ممكن، بخلاف لعمرك فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدأ. واضح يا إخواني؟ قال بعده: فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر، نحو عهد الله لأفعلن، التقدير عهد الله علي، أو قسمي ممكن لا بأس، فعهد الله مبتدأ وعلي خبره ولك إثباته وحذف. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة، تعالى للأبيات. الحالة الثالثة من حالات حذف الخبر وجوبا، قال فيها ابن مالك رحمه الله: وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه معي. الحالة الثالثة التي يحذف فيها الخبر وجوبا، قالوا: إذا عطف على المبتدأ اسم ملازم له وكان العطف بالواو خاصة. ما معنى هذا الكلام؟ انظر لهذا المثال وستفهمه إن شاء الله. نقول: الجندي وسلاحه، الفارس والفرس، عند الآن هذه الكلمة الأولى مبتدأ وهذه الثانية معطوف، وهذا المبتدأ معطوف عليه. انتبه معي للحالة. يقولون: إذا عطف على المبتدأ اسم ملازم له وكان العطف بالواو خاصة، مرة ثالث، يجب حذف الخبر. إذا عطف على المبتدأ اسم، هذا معطوف على المبتدأ، اسم ملازم له وكان العطف بالواو خاصة. ما معنى هذا الكلام؟ يقال: الجندي وسلاحه. الجندي مبتدأ والسلاح معطوف على المبتدأ والعطف بالواو. بين هذين الشيئين، بين الجندي والسلاح، يوجد تلازم أم لا؟ هل يوجد جندي بلا سلاح؟ لا. لماذا يفعل يعني بلا سلاح؟ يعني يضرب بالحجارة يعني مثلا؟ أنتم ما يا إخوان؟ الفارس والفرس، هل يوجد من يسمى بالفارس وعنده حمار مثلا؟ ليس عنده فرس؟ لا، لابد يكون عنده حصان. لا يقال له فارس، هو اصلا ما وصف بفارس الا من بسبب اتصافه بانه يركب الفرس، يعني حتى الكلمه ماخوذه من فرس. تمام. فيوجد بين المعطوف والمعطوف عليه ماذا؟ تلازم. فيقولون: إذا عطف على المبتدأ اسم فضل ملازم له كما ترى وكان العطف بالواو، وسنبين لماذا بالواو، وكان العطف بالواو فالخبر محذوف وجوب. طب لماذا العطف بالواو وما تقدير الخبر؟ ابن مالك مثل هنا لهذا بقوله: كل صانع وما صنع، أي كل صانع وصنعه. ما صنع مصدر مؤول، كل صانع وما صنع، أي كل صانع وصنعه، أو كل صانع وصنعته. يوجد تلازم بين الصانع وصنعته أم لا؟ الصانع ملازم لي لصنعته، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ نقول: كل بقال وبقالته، مثلا كل بقال وبقالته. فالعلماء يقولون هنا الخبر في هذه الحالة محذوف وتقديره متلازما، تقديره ماذا؟ اخوان معي خبر في هذه الجمل التي فيها عطف على المبتدا اسم ملازم له والعطف بالواو، الخبر فيها محذوف وتقديره ماذا؟ متلازم، لان هذا هو المفهوم. يعني كانك تقول الجندي وسلاحه متلازمان، الفارس والفرس كل صانع وصنعته متلازمان، فحذف الخبر متلازمان. لماذا؟ لانه مفهوم، اليس كذلك؟ صحيح. لذلك يشترطون ان يكون المعطوف ملازما، ثم ايضا يشترطون ان يكون العطف بماذا؟ بالواو. لماذا الواو؟ لان الواو وحدها من دون حروف العطف هي التي تحتمل المعيه، هي التي تحتمل معنى مع، حروف العطف الاخرى لا تحتمل معنى مع، سافر زيد فسعيد لا تحتمل مع، سافر زيد ثم سعيد لا تحتمل مع، لكن الواو تحتمل مع. انا اذا قلت سافر زيد وسعيد، العلماء يقولون الواو بدون تقييد تحتمل قبل وتحتمل بعد وتحتمل مع، بدون تقييد تحتمل، لكن لا يوجد تحديد معين. اذا قلت سافر زيد وسعيد فالواو ليس لها احتمال معين، لها ثلاثه احتمالات، اما بمعنى قبل، واما بمعنى بعد، واما بمعنى مع. تعرفون هذا في العطف؟ يقولون حرف العطف الواو لمجرد العطف، لكن لا تدل على ترتيب ولا تعقيب ولا معيه، يعني لا تدل على شيء من هذا بذاته، تحتمل. لكن الفاء محدده، الفاء قبل، سافر زيد فسعيد اي سافر زيد قبل سعيد مباشره وبعده سعيد مباشره، سافر زيد ثم سعيد ثم ايضا قبل، اي سافر زيد قبل ماذا؟ ها، قبل سعيد. صحيح ام لا؟ ما يخالف. لكن الواو لها ثلاثه احتمالات، سافر زيد وسعيد ممكن سافر زيد قبل سعيد، وممكن بعد سعيد، وممكن ها مع سعيد، فهي وحدها من دون حروف العطف التي تحتمل المعيه، تحتمل ان تكون بمعنى مع، بمعنى ماذا؟ مع. وقد تكون للمعيه، قد تكون المعيه محدده من السياق، كقوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، الواو هنا بمعنى مع تحديدا. الان من اين فهمت انها بمعنى مع؟ منها؟ لا، ليس منها، من السياق. هم يقولون الواو في ذاتها لا تحتمل معنى معينا، تحتمل الثلاث قبل بعد مع، لكن قد يتحدد معناها من دليل اخر، ومن الدليل الاخر السياق. السياق قد يبين انها بمعنى قبل او بمعنى بعد او بمعنى ها كالآية. نحن فهمنا في هذه الآية ان الواو بمعنى مع، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، فهمنا هذا ليس من الواو، من ماذا؟ ها، من السياق، يعني ابراهيم مع اسماعيل. فهنا ايضا بالله عليك، ما معنى الواو من السياق؟ الجندي وسلاحه، الجندي قبل سلاحه، بعد سلاح، ام مع سلاحه؟ مع سلاح، اليس كذلك؟ لا نقول الجندي وسلاحه مفقود. سأبين هذا. يعني لو انك قصدت غير التلازم لابد ان تصرح بالخط، لانه لا يعلم، لكن قصدت التلازم فاحذف الخبر، لان الواو والمعطوف ملازم يدل على ذلك. وهذا سياتي الان، سنشير اليه. تمام؟ لو يعني يشبه الكون العام والكون الخاص. يعني كلمه متلازمان الان كانها كالكون العام، مفهومه من الواو ومن العطف، لاننا عطفنا ملازمه. لكن لو اردت الجندي وسلاحه مثلا مفقودان، الفارس والفرس مريضان، لو اردت ذلك يجب ان تصرح بالخبر، يجب ان يذكر، لانه كون ماذا؟ خاص، ليس شيئا معلوما. انتم ما يا اخوان؟ فاشترطوا هنا في هذه الحاله ان يكون العطف بالواو تحديدا. لماذا؟ لان الواو هنا في هذه الجمله سيتعين انها بمعنى ماذا؟ مع، وهذا الذي نريد، لان تقدير الخبر متلازمه، فيحذف الخبر ونحن مطمئنون الى وجود دليل عليه، وهذا الدليل هو ماذا؟ الواو. هو الواو والعطف عطفنا الملازم. مفهوم يا اخوان؟ ها واضح هذا الكلام؟ فيقال الجندي وسلاحه التقدير متلازما لكن حذف متلازما لانه مفهوم. نعم يكفي الجندي وسلاحه. مثلا قائد الكتيبه، قائد الكتيبه في الجيش يتمم على الجنود، يعني كل واحد معه سلاح، فيسال المسؤول عن الكتيب كيف الجنود، فيقول له المسؤول كل جندي وسلاحه. خلاص يكفي. ما معنى كل جندي وسلاحه؟ اي معه، صحيح ام لا؟ او متلازمان، هذا مفهوم ام لا؟ مفهوم. في سباق بين الاحصنه يسال المشرف على السباق هل استعد الفرسان، فيقول المسؤول كل فارس وفرسه. ما المفهوم؟ كل فارس وفرسه ماذا؟ ها خلاص متلازمان الان يستعدون لبدء السباق. واضح؟ مفهوم يا ناس؟ جميل. طيب هناك راي اخر، نحن نقول الخبر محذوف تقديره متلازمان وحذف وجوبا لان الواو اغنت عنه لانها تدل على التلازم. هناك راي اخر، هناك من يقول في هذه الجمل لا نحتاج ان نقول الخبر محذوف، يمكن، وهناك من قال يمكن ان نقول هذا مبتدا وهذا المعطوف وحرف العطف خبر. كيف؟ قال اليست الواو بمعنى مع، فكأن الواو ظرف، وكأنك تقول الجندي مع سلاحه. هذا كلام كامل أم لا؟ كلام تام لا يحتاج إلى تقدير حذف. واضح هذا؟ فهناك من قال يمكن أن نقول هذا مبتدأ وهذا شبه جملة، الواو بمعنى مع. هو مرفوع لفظا لكن في التقدير الواو بمعنى مع كأنه شبه جملة، يعني حالا هو مرفوع معطوف، نعم بلا شك، لكن تقديرا كأنه خبر شبه جملة لأن الواو بمعنى ما. هكذا قال؟ نعم أنت معي؟ هذا ليس رأيي. فهكذا قيل، يمكن أن نقول الواو حرف عطف بمعنى مع فكأنها ظرف تقدير، وسلاحه يمكن أقول مرفوع في محل جر. ممكن، لن تعدي من يقول بذلك، ربما تلي يعني. هذه المسائل النحوية والتوجيهات أمرها واسع. ثم بعد ذلك هذا كله هو الخبر، وفي هذه الحالة لا يوجد شيء ماذا؟ محذوف. هناك من قال بذلك. مفهوم يا أخوان؟ طيب تنبيه آخر الذي أشرنا إليه قبل قليل، هنا نحن نحذف الخبر إذا كان تقديره متلازما لأن الواو تدل عليه. طيب لو أنك تقصد شيئا غير التلازم، الجندي وسلاحه مفقودان، الفارس والفرس مريضان، لو أنك تقصد شيء غير التلازم هل نقول أيضا يحذف الخبر؟ لا، لا بل يجب أن يذكر، لأن مفقودان أو مريضان الواو لا تدل عليه، صحيح أم لا؟ هذا كالكون الخاص يجب أن يذكر، لأنه إذا لم يذكر فلن يحذف. لكن متلازمان لا بأس، احذف وأنت مطمئن لوجود الواو دليلا على هذا المحذوف. مفهوم يا إخوان؟ نصلي ونرجع إن شاء الله.